بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأوحينا إلى أم موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم واعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر لا يعلمون سورة مكية أي نزلت بمكة وذكر الله سبحانه وتعالى فيها نبأ موسى وفرعون وهذه القصة قد أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه لأنها قصة بناء أمة فمن أراد من المصلحين أن يبني أمة صالحة فعليه أن يدرس هذه القصة دراسة جيدة مستفيضة وأن يأخذ من الأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي أدت إلى نتائج طيبة محمودة وهذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر فيها فضله ومنته وذكر سنن من سننه الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير وذكر عز وجل قدرته العظيمة ومشيئته النافذة وكيف أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيئ أسبابه كما أنه لا يغني حذر من قدر ونجد في هذه القصة دروسا إيمانية عظيمة ودروسا يحتاجها الدعاء إلى الله تعالى في طريق دعوته لأن هذا الطريق شائع طريق مليء بالعقبات والصعوبات ولا بد من ذات إيماني يستصحبون حتى يستطيعوا الصبر على الطريق والاستمرار فيه ولن يجد العبد معينا خيرا من معين قصص القرآن الذي ذكر الله عز وجل في كتابه ما فيه عبرة وما تضمن وما تضمنه من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل طاسين هذه حروف مقطعة من أوائل السور اختلف المفسرون رحمه الله تعالى فعلى بها على أقوال فمنهم من جعلها من المتشابه الذي استكثر الله عز وجل بعلمه فقالوا الله أعلم بالمراد منها وهذا مروي عن الخلفاء الأربعة ابن مسعود وغير واحد هم الجمهور ومنهم من فسرها وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا ومنهم من قال هي حروف مقطعة في أوائل السور للإعجاز والتحدي فهذه الحروف هي حروف الهجاء التي منها تكون كلام العرب وهذا القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين فهل تستطيعون أيها المكذبون لهذا القرآن أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله هل تستطيعون حد للإعجاز والانتصار لكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا القول نصراه الزمخشري فك الشافي، وكذا أيضا نصراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ومن نظر في الصور التي تبدأ بهذه الحروف المقطعة يجد أن الله سبحانه وتعالى ينتصر لكتابه بعدها. أرجو رب في هذه السورة طاسين تلك آيات الكتاب المبين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر ذلك من السور التي فيها الانتصار لكتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل طاسين تلك آيات الكتاب المبين، تلك حرف إشارة اسم إشارة، تلك إشارة إلى آيات الله العظيمة، تلك آيات الكتاب المبين. المبين أي واضح الكاشف لأحكام الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب بين مبين واضح كاشف عن العقيدة الصحيحة والعمل الصالح النافع، وكذا عن حقوق الله وكذا عن أحكامه وثواب الطائعين وجزاء العاصين. نتلو عليك، نتلو، وهذا كما ذكرنا قبل هذا مما يستخدمه أعداء الله عز وجل للطعن أو للاستدلال على عقيدة التثليث الباطل، فيقولون في القرآن أمثال هذه الآيات نتلو هذا جماعة نتلو إذا فالله ليس واحدا نتلو. فهذا من الشبه التي يلقيها البعض، وهذا إن تشابه عند القول فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في كتابه المحكم الذي أهد إليه اتصف الكتاب إن تشابه عليك هذه الآية فاتلو قوله تعالى إنما الله إله واحد قل هو الله أحد، فهذا محكم. فإن رددت الذي تشابه عليك إلى المحكم اتسق الكتاب ولم يختلف. ثم هذا الذي تشابه عليك إن رددته إلى أهل العلم فهم دوائر المتشابه ودواء هذه الشبه، إنما شفاء العي السؤال، العي الجاهل شفاءه أن يسأل أهل العلم، فعند ذلك يذهب نداءه للعلم. فهذه الآية ونحوها في كتاب الله تعالى هذا الضمير يسمى ضمير المعظم المفخم نفسه. نتلو إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظا، هذا معروف في كلام العرب. فإذا ما صدر كتاب عنه عساء فإنه يفخم أمره فيقول أمرنا نحن فخامة الرئيس كذا، أمرنا نحن مع أنه واحد يقول أمرنا نحن، هذا للتفخيم. وحتى نحن في كلامنا أهل الإسكندرية تيجي واحد يتكلم عن نفسه يقول لك احنا عملنا قلنا، فأي حد في بلد تاني يقول لك انت ومين عملت تقول لك انا بتكلم عن نفسي، بس احنا اللهجة بتاعتنا كده، اللهجة بتاعتنا لما نيجي نتكلم عن نفسنا قلنا وعملنا وانت بتقصد ايه؟ نفسك. فهذا موجود وسائل في لغة العرب، فهذا يسمى ضمير طويلة، الجمع للتفخيم. إن نحن نزلنا عليك الذكر، إن نحن تفخيم، يفخم الله عز وجل نفسه وعظم نفسه وأعلم بذلك سبحانه وتعالى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، بالحق ليس بالظن ولا بالتخرص، ما بالحق. ونبأ موسى وفرعون نبأ عظيم لقوم يؤمنون، يعني لن ينتفع بما في هذا القصص إلا من آمن بكتاب الله تعالى فقط، هو الذي ينتفع بهذا القصص، هو الذي ينتفع بهذا النبأ العظيم الذي له شأن كبير سبحانه وتعالى. هذه قصة عظيمة، قصة موسى وفرعون، قصة مليئة بالدروس والعبر والزاد الإيمان. فمن الذي ينتفع بهذه القصة؟ لقوم يؤمنون، أهل الإيمان فقط، الذين يؤمنون بهذا الكتاب العظيم. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بكتاب الله تعالى وبهذا النبأ. ثم يقول سبحانه: إن فرعون على في الأرض. فرعون هذا لقب، كان يطلق قبل الإسلام، قبل أن يدخل إسلام مصر، على من حكم مصر، فعلى وتجبر وطغى، فرعون لقب لمن حكم مصر فتجبر وطغى. إذا هذا اللقب ليس محمودا، إنما هو لقب مذموم. فليس مثلا لقب رئيس أو لقب حاكم، لا، إنما هذا اللقب يطلق على من حكم مصر قبل الإسلام وتجبر وطغى في حكمه. قال له الفرعون: إن فرعون على في الأرض. من هو؟ فالله أعلم. ما اسمه؟ فالله أعلم. لا يهمنا ذلك كثيرا، وإنما الذي يجب أن نقف عليه هو العبرة، أخذ العبرة. إن فرعون على في الأرض، على ما تجبر وعبد وطغى وفسد وأفسد، على في الأرض. إن فرعون على في الأرض تكبر وتجبر وطغى، وجعل أهلها شيعا من جبروت فرعون عوان، أنه كان يعبد ولا يعبد، فكان يأمر قومه أن يعبدوا الأصنام ويقول لهم: إن هذه الأصنام تقربكم إلي، وكان يقول لهم: أنا ربكم الأعلى. ففي قراءة: وأذر وآلهتك وأذر وإلهتك، وإلهتك يعني وعبادتك، وأذر إلهتك يعني وأذر وعبادتك. والقراءة قراءة حفص: وأذرك وآلهتك يعني معبوداتك. فكان يقول لهم: أنا ربكم الأعلى. ومن طغيانه أنه جعل أهلها شيعا، شيعا شيعا يعني طوائف وأصناف متفرقة مختلفة. قد صرف كل صنف فيما يهواه من أمور دولته، جعلها جعل أهل البلد فرق شيع طوائف، وكل طائفة تفعل له ما يريد على حسب هواه. يستضعف طائفة منهم، يستضعف طائفة منهم من بنو إسرائيل، وكانوا وقتئذ خيار أهل الأرض، اختارهم الله عز وجل على عالم زمنه، فانظر فرعون يترك باقي الطوائف ويأتي عند هذه الطائفة بدلا من أن يكرمهم وأن يجلهم إذا به يستضعفهم. فواجب على الحاكم أن يكرم أهل الطاعة وأن يقمع أهل المعصية، لا أن يكرم أهل المعصية ويقمع أهل الطاعة. كما قال الله عز وجل عن ذي القرنين، قال فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالمؤمن الذي يعمل صالحا الحاكم يجزيه بالحسن ويقول له الكلام الطيب السليم. هذا هو الواجب في معاملة أهل الصلاح. فانظر إلى فرعون يستضعف من؟ يستضعف بني إسرائيل، استضعفهم حيث وجد ليس لهم منع فاستضعفهم، فكانوا يقومون بالأعمال التي يأنف منها الملأ والأقباط. والأقباط مقدمين في أبد الإسلام يطلقون على سكان مصر القبط. القبط أولاد سكان مصر قبل الإسلام، فهنا القبط سكان مصر كان الذي يقوم بأعمالهم وأعمال معاشهم وغير ذلك لا يأنفون منها يقوم بها بني إسرائيل. فاستضعف فرعون بني إسرائيل حتى أن الله عز وجل قال في كتابه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. انظر يعني بالإضافة إلى ما يفعلونه من الأعمال التي كانوا ينفون منها، إذا به يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يعني يستبقي نساءهم الخدمة، وأما الذكور فكان يذبحه ذبحا، لأنه قيل لفرعون أن هناك ولدا سيولد لبني إسرائيل سيكون ذهاب ملكي على يديه، وهذا تلقاه القبط عن بني إسرائيل إذ كانوا يتحدثون أن إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مصر ونجى الله تعالى سارة من جبارها يومئذ بشر إبراهيم عليه السلام بأنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكان القبط يتحدثون بذلك عند فرعون، فأخذ حذره، ولكن لا ينفع حذر من قدر سبحانه، أخذ حذرة أصدر أمرا بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل. هذا حذرة، أخذ حذرة، ولكن جرى قدر الله القاهر سبحانه وتعالى الذي هو قدرته سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن يهلك فرعون وقومه على يد موسى عليه السلام، وأن الله تعالى سيمكن لموسى وقومه عند بعث موسى عليه السلام. فانظر سبحان الله، انظر كيف يكذب الله، وانظر كيف تسير الأمور إلى مقادرها سبحانك. فانظر تأمل كده، تأمل القصة دي ماشية ازاي، تأمل وتعجب وانظر في هذه القصة، وانظر إلى تقدير الله، وانظر إلى قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. ولا يبني حذر من قبل، يأخذ الإنسان حذرة، لكن إذا جاء القدر فلا ينفعه الحذر. ففرعون أخذ حذرة، أمر بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل. فعندئذ جاءه الملأ، خافوا أن يفنى بنو إسرائيل. وعندئذ تكون أعمال الشاقة التي يأتفون منها ترجع إليهم. فتكلموا عند فرعون بهذا الكلام، فأصدر أمرا بذبح ذكور سنة وتركهم سنة. ودائما الطغاة أفعالهم فيها غباء لما يريده الله عز وجل بهم عقوبة. فهذا الذي خاف من أمر ما أو وقع في روعه وأخذ حذرة، أصدرت أمرا أن يترك القتل الذكور سنة. قد يولد هذا الذي تخاف عليه من كل جهة في هذه السنة، لكنه أصدر القرار بذلك. فولد هارون عليه السلام في السنة التي فيها العفو، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يذبح فيها الذكور سبحانه وتعالى. لما يريده الله عز وجل من هلاك فرعون، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربى الذي سيكون هلاك فرعون على يديه في بيته وعلى فراشه، وسيطعم من طعامه، وسيشرب من شرابه، ويلبس من ملابسه، ويركب من مراكبه، وسيكون انتقال بني إسرائيل من الاستضعاف إلى التمكين على يدي موسى عليه السلام كما سمعت. فيقول سبحانه وتعالى: يذبح أبناءه ويستحيي نساءه. الإمام ابن كثير رحمه الله ليه كلام طيب جدا جدا في ذكر هذا الجزء من تفسير الآية، كتاب إيمان عظيم، كلام إيمان عظيم جدا. يقول: يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العليم، يستعملهم في أخس الأعمال، ويكدهم ليلا ونهارا في أجلاله وأجلال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم، ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو أهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه، إلى أن يقول: ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم سبحان الله، منهم أي من هذه الطائفة المستضعفة، ما كانوا يحذرون. وقد فعل تعالى بهم ذلك، كما قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الكلمة هنا كلمة كونية، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. التمكين لتم، لا يأتي تمكين بدون تم، بما صبروا، مع أنهم عباد الله يومئذ الأخيار، اختارهم وفضلهم على عالم زمنه، لكن لا بد من تمن، فابتلوا بأنواع الابتلاءات. انظر هذا الابتلاء صعب جدا، صعب جدا جدا، تذبيح أطفال لك، تتخيل ابنك يذبح، يذبح الأطفال، هذا شر، لكن فيه خير. ايه الخير؟ خير ان ده هيكون سبب فرق، انها تتأذب واشتد البلاء، وانت بتنظر له هو شر، لكنه خير، يكون منه الفرج. فالفرج يأتي من رحم البلاء والضيق والشدة. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وسبحان الله، هذا الولد الذي سيولد في هذه المحنة، شوف انت، شوف انت لسه قدامك 40 سنة عم ينتهي الفرج، عم ينتهي الأمر ده 40 سنة، عم يبعث سيدنا موسى ويرجع لهم 40 سنة، وهو طفل ينجيه الله سبحانه وتعالى ربى في قصر فرعون. وهذا الطفل هو الذي سيكون التمكين لبني إسرائيل في الأرض، ولتكون كلمة الله الحسنى التي قدرها كونا على بني إسرائيل على يديه، على يديه هو. فانظر لهذا البلاء العظيم، والله سبحانه وتعالى يقول بما صبر. لذلك قالوا وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ اصبروا واستعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. فيقول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقول اراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم لأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترست من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان، إنما منشأ ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفتاه، وحدثك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر القادر العظيم العزيز القوي الشديد اللحاح، يعني شديد القوة، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إنه كان من المفسدين، أي فرعون كان من المفسدين، مفسد هو الذي يسعى في الأرض بالفساد، لا يريد إصلاح دنيا ولا إصلاح دين، لا يريد إصلاح دين ولا إصلاح دين. فالذي يسعى في الأرض لا يريد بسعي إصلاحا في الدنيا ولا إصلاحا في الدين فهو من المفسدين. ويسعوا في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ونريد أن نمن منا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني أئمة الدين، قدوة قادة في الخير، ولا يكون هذا مع استضعاف. لن يكون الإنسان إماما في الخير وقدوة يقتدى به مع استضعاف، إنما يكون مع التمكين. ولذلك لازم التمكين أنك تعمل صالحا، هذا لازم تفكير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإن لم يفعل غير به إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لله سنة تتبدل ولا تغير، الأمور مش ماشية بمزاجك ولا بهواك ولا بمزاج حد ولا بهوى حد، وفق سنة. هذه السنة من مشى معها بما سنه الله سبحانه وتعالى فسنة التمكين لها شرائط ولها لوازم. إن أتى بالشرائط وفعل اللوازم أدام الله له هذه النعمة، إن لم يقم بها أخذت منه لأنه غير فغير به. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ونجعلهم أئمة، ونجعلهم وارثين. كلمة الوارث بمعنى الباقي، ونجعلهم وارثين يعني الباقين بعد هلاك فرعون وقومه سبحان الله. شوف، أورثنا بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كذلك وأورثناها بني إسرائيل سبحانك رب، فأخرجناهم من جنات النعيم. يعني هم خرجوا سبوا مصر اللي فيها من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كان فيها فاكهين كذلك وأورثناها من إسرائيل. فهم الوارثون أي الباقون في هذا الملك بعد فنائه. والأرض سبحانه وتعالى جعل ما فيها لعباده المؤمنين، فالكافر الذي يأكل من أرض الله يأكل حراما، الكافر الذي يمتلك الأموال بكده هذه أموال ليست ملكه، أخذها سحتا. كيف؟ لأن هذا المال جعله الله عونا لطاعته. فإذا أكل الكافر من أرض الله ومن مال ونعمته فقد أكل حقا ليس من حقه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أموال الجهاد سماها في هناك نوع من المال سماه فيئا، والفيء بمعنى العود والرجوع. طب ليه بمعنى العود والرجوع؟ لأنه رجع المال إلى أصحابه الذين هم أهله وهم أحق له. طب كمان أناس إيدهم كفار ليس بحقهم، إنما المال يكون حقا في يد الإنسان إذا استعان به على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونجعلهم الوارثين، الجعل هي سبحان الله جعل كوني، ربنا قدر ذلك وقد كان وقد فعل الله عز وجل بهم ذلك سبحانه وتعالى. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ووزيره وجنودهما الذين بغوا وتجبروا وتكبروا وكانوا عونا للجبروت على عباد الله المستضعفين من هذه الأمة المستضعفة سبحانه من هذه الأمة المستضعفة بيت إسرائيل المستضعفين تنسبوا في الشيء للمستضعفين عندكم تستخدمونهم في الأعمال الشاقة ليس لديهم قوة حتى أن يدفعوا عن أنفسهم وما كانوا يحذرون إيه اللي يحذروا بقى إن يولد فيه الغلام يكون ذهب من ملك القط على أيديه وقد فعل فحا وتعالى وبتصاريف وتعاقيب القدر ثم يذكر سبحانه وتعالى تفاصيل القصة يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه كما ذكرنا أن هارون عليه السلام ولد في السنة التي فيها العفو موسى عليه السلام ولد في السنة التي فيها الذبح وكان فرعون لعنه الله قد جعل القوابل من القطط قوابل اللي هي موسى بتولد وجعل هناك ذباحين يذبحون الأطفال بمجرد ولادتها أطفال الذكور فكانت القوابل تطوف في بيوت بني إسرائيل فإذا علم امرأة حاملا كتبوا اسمها ثم ثبت الولادة إن كانت أنثى تركها إن كانت ذكرا خرجت وأتت ذباحين فيذبحونها فأم موسى عليه السلام هذا من تصاريف وتعجيب الله سبحانه وتعالى أنها حملت ولم يظهر حملها عليها تنسى كده ستحمل من فرش الحمل عليها لم يظهر حملها في موسى عليها حتى إذا ولدت لم يعلم بها أحد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت علي فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فلما ولدته أوحى الله إليها يعني ألقى في روعها وقد اختلف العلماء هل من النساء نبيات فمنهم من قال بذلك واستدل على هذا القول بهذه الآية وأوحينا ومنهم من قال بل النبي يجب أن يكون ذكرا رجلا ومنه من توقف في المسألة فالذي يقول لابد أن يكون شرط الذكور في النبوة يقول أن الوحي هنا بمعنى الإلقاء في الروع أن الله ألقى في روعها وفي نفسها أنها تفعل ذلك واطمأنت لها فجعلته في تابوت وكانت ترضعه ثم تجعله في التابوت ومن المفسرين من قال وكانت قد جعلته في اليم هو النهر نهر النيل وربط تربطه بحبل او بتحس بحبل تقوم جاي تنزل التابوت في الميه وتربط بحبل وبعد تجي تاخد ابنها وترضعها ففي احدى المرات نزلت فالتابوت الموت أخذ التابوت فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي من ايه؟ ولا تخافي من اللي جاي، ولا تحزني من اللي ايه؟ من اللي حصل الواقع الحاضر. ربنا بيطمنها، لا خوف ولا حزن، تخاف عليه في المستقبل، ولا تحزني الان، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المسلمين. شوف الجمال القرآني، جمال جمال القرآن. سبحان الله، هذه اللغة طبعا أفصح اللغات، أجمل اللغات، كل حرف فيها له معنى، بل صوت الحرف له معنى، صوت الحرف يعطيك معنى. فانظر في هذه الآية، شوف ربنا يقول إيه، إن رادوه إليك، رادوه إليك. تجد في نطق الكلمة تجد يقينا وتطمينا، ربنا بيطمنها وبيأكد المادة حتى في الكلمة، يديك المعاني دي. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني برسول رحيم، فعندئذ اطمأنت وذهب ما في نفسها. الرحلة بقى رحلة التابوت، تابوت في المية، فالتقطه آل فرعون. سبحان الله، الموت ربنا أمر إن ياخد التابوت لحد قصر فرعون، روحش أي مكان تاني، ده رايح للي بيذبح، رايح للي هو أصل الأمر بالذبح، رايح رايح. سبحانك، إذا ممكن يكون مصدر الخوف أمننا، فهو رايح للتابوت، فالتقطه آل فرعون، الجواري راح وجابوا التابوت، وكانت امرأة فرعون جالسة وهي آسية المرأة من الصالحة عليها السلام، وكانت لا يولد لها، فأتى الجواري بالتابوت وفتح لها، فنظرت فوجدت طفلا من أجمل الخلق، وأوقع الله عز وجل حبه في قلبها، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، كما قال عز وجل وألقيت عليك محبة مني، ومن أحبه سعد، ومن عاداه شقي. فانظر إلى هذه المرأة الصالحة ماذا قالت، فكيف كانت عاقبتها، وانظر إلى فرعون ماذا قال فكيف كانت عاقبتها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون اللام لم عاقبة، ليكون العاقبة عدوا لهم وحزنا، يحزنهم لأن في ذهاب ملكهم على ذلك. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. شوف البداية، سبحان الله، البداية هنا بداية أو المسمار في نعش ملك القدس، إن هم خدوا سيدنا موسى، التقطوه، دخلوا القصر بتاعه، ويكون لهم عدوا حزنا بسبب إيه؟ كانوا خاطئين، ومن خطئهم ما كانوا يفعلونه، من استضعاف بني إسرائيل وتلميح الأطفال واستبقاء النساء. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قالت قرة عين لي ولك. قرة عين العرب تقول هذا التعبير للشيء المحبب للنفس. ما يكون في شيء محبب نفسي إلا يقول لك إيه قرة عين، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا، يعني يقوم بخدمتنا أو نتخذه ولدا للتبني. شوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف يقول لهم ايه. بص بص بص بص الجملة دي هم بيقولوا كده وهم لا يشعرون. هذا من قول الله وهم لا يشعرون، يعني هم لا يشعرون أن هذا سيكون لهم عذابا وحزنا. هم واخدين وفرحانين بيه وإن ده كذا عسى وكذا عسى عسى وعسى، وهو ده اللي هيكون لهم عدوا حزنا وهم لا يشعرون. سبحانك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. سبحان الله. تتخيل كده أم في هذا الموقف ماذا يكون حالها؟ لكنها أم مؤمنة صابرة وثقة بوعد الله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا يعني ليس فيه شيء إلا هذا الهم فقط. ساعات الواحد لما ينزل بشيء ما يفكرش في حاجة أبدا، قال الحاجة اللي نزل بس الحاجة اللي قلقها بيها الحاجة اللي هي واخدة باله وتفكيره كله، ما فكرش في اي حاجه ثاني. دي الحاجه اللي واخده ايه تفكيره كله، ودي من رحمه الله عز وجل. فهنا هي يا ما فكرش في حاجه ابدا الا موضوع ابنها ده بس. واصبح فؤاد ام موسى فارغا من القلق والهم الشديد ومن شده الامر. شوفوا توصل لدرجه ايه. إن كادت لتبدي به. إن كادت يعني قربت أو شكت وقربت. إن كادت لتبدي به يعني تظهر وتتكلم به وتقول لي إيه تتكلم الناس إنها مش حد يعرف. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هنا سبحانه سبحانه وسبحانه استدركتها رحمة الله عز وجل فربط الله على قلبها، ثبت الله قلبها فهدت الثبات من الله ربنا اللي بيثبت سبحانه وتعالى. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لتزداد إيمانا. ولذلك الصبر على البلاء من أسباب زيادة الإيمان، الاسترجاع من أسباب زيادة الإيمان. فهنا صبرها زادها الله به إيمانا. شوف بقى لما ربنا بينزل بلاء تبقى كده يا إخوان أعرف كده خبراء ربنا بينزل بلاء ينزل أضعافه أضعافا مضاعفة رحمة ثباتا تثبيتا صبرا ورضا اقبالا على الطاعه. ومش كده بس، ربنا سبحانه وتعالى يؤمنك مما تخاف ويذهب عنك ما يحزنك ويكون فرجه عز وجل قريبا. ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسرا يسرا. فشوف هنا ربنا بعد كل ده ربنا يرد لها ابنها وفي امن وامان وكمان باجره ورغد عيش ورغد عيش ابنها عندها وبيجي لها فلوس حتى عندها بتاع فرعون يعني ياتيها من فرعون اموالا وانواع الطعام والملابس والمشارب زمان فقول لي كان هيتباح سبحانه كان اللي جانب مين اللي هيتباح عايز الباح جاي منك شوف ما شوف تقدير الله سبحانه وتعالى وقالت لاخته قصيه اخته كانت بنت كبيره وكانت تعي ما حولها قصيه يعني تتبعي اثره شوفي راح فين ماشيه مع التابوت فبصرت به عن جنوب يعني من بعد كده شايف كل حاجه مليئه وهم لا يشعرون يعني لا يشعرون لا يعلمون بمكانها يعني هي شايفهم من بعيد هي شايفهم من بعيد وهو هي ايه وهم مش وشايفه كل حاجه وحرمنا عليه المراضع من قبل وهذا لأن الله عز وجل هو الذي أراد أن يربي موسى تربية تربية النبوة والرسالة إن التي ترضع التي ترضع هي أمه التي ترضع هي أمه فقط ولذلك قال العلماء يستحب استرضاع المرأة الصالحة ويكره استرضاع المرأة العاصية واليهودية والنصرانية لأن الرضاع يؤثر في اللحم يعني لما تيجي انت عايز ترضع ابنك او في ظرف ما زوجتك مش عارفه ترضعه او مش اي واحد ترضعه ترضعه امراه صالحه لان اللبن هذا يؤثر في الولد فيكره استرضاع المراه العاصيه او الفاجره او اليهوديه او النصرانيه فهنا حرم الله عز وجل المراضع على المسلسلات جابوا جميع المراضع اللي في القصر مش راضي يقبل ثدي مراته وهم يحبونه لأن ربنا ألقى محبته فيه في قلوبهم ممكن ينسبوه ولا ذبحوه ولكن حبهم ليه خلوا الطفل ده وراحوا الأسواق ذهبوا إلى الأسواق يبحثون عن أي امرأة مرضع لعله يقبل فديها رضيع يصرخ من الجوع وجلسوا في الأسواق وأتي بالنساء المراضع فأبى هنا تدخل أخت موسى عليه السلام فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون وده من ذكائها وحزمها اللي ما جريتش مره واحده اختهم كان شكوا فيها انما انتظرت حتى وجد الاباء فذهبت اليه فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلون يقومون على كفالتي وهم لهم ناصحون يعني امناء وصادقون في تربيتي ونصحي فرددناه إلى أمه سبحان الله فأمسكت به فأخذ الرضيع ثديها فعندئذ فرحت امرأة فرعون بذلك جدا وأرادت أن تلقيها عندها في القصر إنها رفضت قالت إن لي بعدا مع أولادها فإن شئت أخذته عندي ووافقت وبالأجرة كمان يعني بترضع ابنها وبالأجرة بتاخد أجرة وتأخذ من قصر فرعون أنواع الملابس والأطعمة والأموال، وهي إيه؟ وهي ترضع ولدها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، السرور كله قرة العين، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ربنا وعده بيها. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، لكن القلة قليلة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. هم دول الذين يعلمون، هؤلاء هم الذين يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. فصار موسى يقول لأمه يا أمي، لأن الأم من الرضاعة، ولم يكن مستنكرا لا في بني إسرائيل ولا في آل فرعون. قول موسى لأمه يا أمي لأنها أم من الرضاعة، وهذا مما من تدبير الله سبحانه وتعالى. دي مرحلة من مراحل قصة موسى وفرعون. الآيات التي بعد ذلك تأخذ إن شاء الله تعالى مرحلة أخرى.